والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة بعد المئة: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر أحدهما يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا على روايتين؟ ويتخرج عليها مسائل، منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد امرأتين، هل يلزمه ديتها على روايتين؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أو ما يسمى عند العلماء بقاعدة تبعض الأحكام، أي أنه قد يثبت بعض الحكم دون الحكم الآخر. ونضرب لذلك مثالا آخر بما ذكره المؤلف ونستعرض ما ذكره المؤلف. من أمثلة ذلك مثلا السرقة، من المعلوم أنها لا تثبت إلا بشهادة عدلين، رجلان يشهدان بالسرقة، فلو أتى برجل وامرأتين السرقة يتعلق بها حكمان: أولا القطع، وثانيا ثبوت المال. فالقطع حد من الحدود، والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين، والثاني ضمان المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، لأن المال وما يقصد به المال يثبت بشهادة رجلين أو رجل برجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. فعليه لو أتى بشاهد وامرأتين برجل وامرأتين في السرقة يقولون يثبت ضمان المال دون القطع، فيتبعض الحكم. هذه المسألة ذكر المؤلف مثلها، قال: ادعى جراحة عمد على شخص، يعني ادعى أن شخصا جرحه عمدا وأتى بشاهد وامرأتين، فهل يلزم الدية على روايتين؟ نعم، على القاعدة تلزم الدية. بماذا؟ بناء على القاعدة. لكن المشهور من المذهب، نعم، منها: لو ادعى جراحة عمد على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايتين؟ نعم، وبناء على القاعدة هو المذهب أن الدية لازمة في هذا الحال، فيتبعض الحكم ويثبت ماذا؟ المال دون الجراح. طيب، هل هذه المسألة نظير مما مر علينا تبعض الأحكام؟ تبعض الحكم رأينا في مسائل حقوق النسب، لو نكح امرأة، تزوج امرأة وأتت بولد يمكن كونه منه، فإنه يلحق به ولا يحكم ببلوغه، كذا ولا لا؟ نعم، لو أتت امرأة بولد، أنت نكح امرأة وأتت بولد أمكن كون هذا الولد منه، فهنا إذن قالوا يلحق نسبه احتياطا للنسب ولا يثبت البلوغ. قال وإنما ألحقنا نسبه احتياطا فتبعض الحكم. المهم أن الأحكام الشرعية قد تتبعض فيثبت حكم دون الحكم الآخر، يعني بمعنى أن بعض الأحكام قد يترتب عليها أمرا، فإذا حصل جزء من العلة التي تثبت الحكم نثبت جزءا من الحكم في مقابل جزء من العلة، أما الآخر فلا. نعم. قاعدة 12 بعد المئة، إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم أخفهما مفسدة أخفهما وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة في إليها فلا تباح بحال، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو وجد المحرم ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويقدم نكاح الإناء على الاستماع، وإذا وقعت نار في سفينة. فيقول رحمه الله قاعدة الثانية عشرة بعد المئة، إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا. قال لأن الزيادة يعني المحرم لا ضرورة إليها فلا تباح بحال، يعني إنسان اضطر إلى محرم نقول يجب عليه أن يرتكب أدنى هذه المحرمات. لماذا؟ نعم، نقول لأن ما زاد على ما تندفع به الضرورة ليس له حاجة، والضرورة تتقدر بقدرها. من أمثلة ذلك لو وجد المحرم ميتة وصيدا فأيهما يقدم؟ المشهور من المذهب أنه يقدم الميتة على الصيد، فلما ننظر في مخمصة ووجد ميت وهو محرم ووجد ميتة وصيدا، قالوا في هذه الحال يقدم الميتة على الصيد. السبب قال لأن الصيد حرمته أعظم، لأنه يترتب عليه قتل الصيد، إمساكه وقتله وضمانه، بخلاف الميتة فليس فيها إلا الضمان فقط. واضح؟ فقالوا يقدم الميتة على الصيد، لأن الصيد إذا قتله ترتب عليه أولا إمساك الصيد وهذا محرم، ثاني قتله وهذا محرم، ثالث ترتب عليه الجزاء. والصواب في هذه المسألة أنه يقدم الصيد لأنه طيب والميتة خبيثة، فلا يقدم الخبيث على الطيب. فعليه نقول إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد فإنه يقدم الصيد، لأن الصيد إيش؟ حلال طيب في هذه الحالة. لكن هنا هل يلزمه الجزاء أو لا يلزمه الجزاء؟ يقولنا أنه يقدم الصيد، فهل يلزم بالجزاء أو نقول لا يلزمه الجزاء؟ القاعدة أنه يلزم بالجزاء، الله يلزم بالجزاء، بناء على ما ذكر الفقهاء أن المحرم إذا اضطر إلى فعل محظور، إذا احتاج إلى فعل محظور يفعله ويفتي، ولكن عبارات الفقهاء ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتيه، فهذا احتاج إلى فعل محظور فنقول يفعله ويفتي. طيب، قال ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، يعني خشي على نفسه من الزنا، فهل يستمني أو يقدم نكاح الإماء؟ نقول يقدم نكاح الإماء لأنه أخف من الاستمناء. ما وجه كونه أخف؟ نقول لأن الاستمناء محرم بكل حال، ونكاح الإماء محرم في حال دون حال. قال وإذا وقعت نار في سفينة في السفينة تتمة، يقول إذا ألقي في السفينة نار واستوى الأمران في الهلاك المقام في النار وإلقاء بنفوسهم في البحر. المنقول عن أحمد أنه قال أكره طرح نفوسهم في البحر وقال في رواية أبي داود يصنع كيف شاء. واضح هذه؟ يعني مثل السفينة اشتعل فيها نار، فهنا هل يلقي نفسه في البحر؟ كلاهما هلاك، أو يبقى في السفينة؟ ها؟ مش رايك؟ أيهما أقل ضررا؟ اللي فيه ممكن فيه نجاة. لا، يلقي نفسه بالماء في الواقع، لأن بقاؤه في السفينة هلاك بكل حال متعين، والقى نفسه في البحر ربما ينجو، ربما يكون عنده يستطيع السباحة، ربما يأتي شخص ينقذه وما أشبه ذلك. ها؟ إيه؟ لا ما شفت مفسدة. لا لا شوف، متى أبيح المحرم زالت مفسدته. أي حتى من الناحية الصحية، حتى من الناحية الصحية، يعني لاحظ ذكر ابن القيم رحمه الله يقول إن ما تدعو الشيء الذي تدعو إليه النفس وتشتهيه النفس في تلك الحال ضرره يزول في الواقع، ولذلك الذي به رمد يمنع من أكل ماذا؟ التمر، يمنع من أكل التمر. وقد استأذن بعض الصحابة وكان قد أصيب برمد، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل التمر فمنعه، فقال يا رسول الله أنظره على الشق الآخر، فأذن له. قال ابن القيم يؤخذ منه أن النفس متى أن النفس متى اشتهت شيئا وكان هذا الشيء الذي تشتهي النفس فيه مضرة، فإن طلب النفس له يدفع ما فيه من المضرة، يدفع ما فيه من المضرة. ها؟ إيه؟ وشو من فهم؟ لا هذا شيء نادر، حتى اللي فيه مسكة لو أكل باعتدال ما يضر. وحتى من المصاب بداء السكري لو انتظم على الأكل المعتاد ما يعيش كغيره، لكن مشكلته أنه ينهي، أقول يكسر ولا لا، يعني ما بسكر إذا أكل أكل معتاد، بل بالعكس قد يضطر إلى أكل السكر، ينخفض عنده السكر فيحتاج إلى أي شيء. نعم لا مو صار ميتة، يباح له. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار يباح. وإلا كل شيء عبر الله عز وجل عنه ما عبر عنه بالقتل فهو ميت لا يحل، لكن هنا ضرورة يباح له. وذاك الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، ومع ذلك عند الضرورة تباح، فهذا الصيد محرم لكن عند الضرورة يباح. وش الفائدة نقول كل أسر ميتة؟ لا ممكن أنه ميت، لا فرق. قاعدة الثالثة عشرة بعد المئة، إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى وكل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ هذه على قسمين، الأولى أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، فمثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك، وإما لاستحالة ما سواه، مثل أن يقول لزوجته. طيب عند قاعدة الثالثة عشرة بعد المئة، إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ إذا وجد جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى فهل هذا التوزيع توزيع جملة على جملة أو توزيع مفرد على مفرد؟ وأضرب مثالا يتضح به القاعدة في حديث المغيرة رضي الله عنه عندما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المعنى أدخل كل واحدة طاهرة فيكون توزيع المفرد المفرد، أو أدخلتهما يعني جميعا جميعا؟ فعلى الأول أدخلتهما طاهرتين يعني كل واحدة يجوز عليه، يجوز إذا غسل الرجل اليمنى أن يلبس الخف، وإذا غسل اليسرى يلبس الخف. وإذا قلنا إنه من باب توزيع الجملة على الجملة، إذا غسل لا يجوز أن يلبس الخفين، أو لا يصح أن يلبس الخفين يمسح عليهما إلا بعد كمال الطهارة. واضح الآن؟ فمثلا إنسان توضأ غسل رجله اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يجوز أن يمسح؟ إذا قلنا أنه من باب توزيع المفرد على المفرد، دعهما فإني أدخلتهما يعني أدخلت كل واحدة طاهرة، هذا صحيح، لأن اليمنى أدخلت طاهرة واليسرى أدخلت طاهرة. وإذا قلنا من باب توزيع الجملة على الجملة، أدخلتهما طاهرتين يعني بعد طهارة الجميع، قلنا لا يجوز. لا يجوز. واضح إن شاء الله. نعم. في المسألة هذه الشيخ الإسلام رحمه الله يختار الجواز، يقول يجوز أن يمسح على الخف، يجوز أن يلبس الخف قبل غسله، قبل غسل الأخرى. نعم الأولى، وهذا على قسمين، الأولى أن يوجد قسمين، الأولى الأول إيه ما يأتي الأول معكم على صلاة الأول إيه إذا أنت أول. هذا على قسمين، الأول أن يوجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك، مثال ما دلت عليه القرينة على توزيع الجملة على الجملة على جملة الأخرى، فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله، إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك، وإما لاستحالة ما سواه، مثل أن يقول لزوجتي إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طارقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طرقتا لاستحالة أكل كل واحدة من الرغيفين، أو يقول لأبديه إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طارقتان، فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طرقتا. طيب فإن أكلت واحدة دون الأخرى، انتبه، إذا كانت واحدة دون المفرد، إن قلنا من باب توزيع المفرد على المفرد طلقت الآكلة دون من لم تأكل، وإن كان من باب توزيع الجملة على الجملة لم تطلقها. وهنا المؤلف يقول دلت القرينة على توزيع جملة على جملة، فإذا فلا طلاق، فيكون قوله إن أكلتما يعني جميعا. نعم. أين يقول يعني استحالة تأكل الوحدة رغيفين، لا، وإما الاستحالة ما سواه، مو بعد، ليس في المثال هذا، في الصورة اللي تأتي ما تأكل رغيفين لكن يأكل عشر خبز. القرينة قالوا إن أكلتما هذين فأنتما طارقتان، إن ظهر العبارة إن أكلتما يعني جميعا لا تطلق، التي أكلت ولا التي لم تأكل. يقول بأن هذه قرينة تدل على إرادة توزيع جملة على جملة. هذا شوف، هذه قرينة ما لم توجد نية، إن وجدت نية قدمت، يعني قلت ما نية، إذا قيل له ما نيتك قال نية في أي واحدة تأكل تطلق، فنية تقدم. أو يقول لعبديه تركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلتما سيفيكما أو اعتقلتما رمحيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليهم العتق. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد. وإن وجد من أحدهما دون الآخر كالسابق. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع الأفراد الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه إن كلمتما زيدا وكلمتما أمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وأمرا. والقسم الثاني واضح عليه. والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وله صور منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين إني أدخلتهما وهما طاهرتان، ومنها مسألة مد أجرة. طبعا هل المعنى أدخلت كل قدم طاهرة أو المعنى طاهرتان يعني أدخلت القدمين بعد استكمال الطهارة؟ ومنها مسألة مد أجرة وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. نعم، فهل يصح أو لا يصح؟ أي سمى مسألة مد عجوة ودرهم وهي يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهم من غير جنس، كما لو باع مدين البر بمد ودرهم، مدان البر بمد ودرهم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله الجواز إذا كان المد الآخر يعني مد يقابل مد والمد الآخر يقابل الدرهم، فإذا كانت قيمة المد الآخر تساوي الدرهم فإنه يجوز، وأما إذا لم تكن مساوية فلا يجوز. القاعدة 14 بعد 100 إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم؟ يفتقر إلى تفسير، فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال كمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد لو قال إيش كمشتري لا ما يحسن لو قال نصر عندك لو قال لمشتري سلعة يمكن لو قال لمشتري سلعة ما شاء الله كان هذه قاعدة لمشتري نعم ظهر الكاتب آخر الكتاب تعبوا بدين لا ما هو هذا الناس من الطابع منها لو قال للمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال أقبه للأخرى شركتك. طيب يقول رحمه الله إطلاق الشركة أو الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم؟ مبهم يفتقر إلى تفسير، فيه وجهان. والمشهور أن إطلاق الشركة يحمل على النصف، يحمل على النصف أو التساوي فيما إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة. فمثلا لو قلت هذا للجماعة هذا الكيس بينكم تسليمه بينكم، فالأصل التساوي، فالأصل التساوي، واضح؟ طيب ولو قال خذ هذا المال اتجر به والربح مثل بيننا اشتراك فإنه يحمل على المناصفة. كذلك لو قال الإنسان لشخص مشتري سلعة أشركني فيها فإن أيضا يحمل على النصف إلا إذا دلت قرينة. قال أو هو مبهم يقول من أمثال. قال أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان, شركة بيني وبين فلان, هذا يقول مبهم يحتاج إلى تفسير. ما الفرق بين هذا وبين غيره؟ يعني ماذا إذا قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان إنه لا يحمل على المناصفة؟ لا, يعني أنا مثلا لو قلت هذا البيت بيني وبين فلان والمناصفة, لكن لو قلت هذا العبد بيني وبين فلان يحمل على, يقول مبهم يحتاج إلى تفسير. لا يمكن شنعم مشترك, يعني شوف أشركني المشتري, لا أشركني فيها يحمل على المناصفة. لا لا مو مسألة الطلب. لو قلت مثل هذه الأرض بيني وبين فلان, شركة بيني وبين فلان مناصفة, لكن لو قال هذا العبد لا مو منفعة, يملك العبد لا مو بإقرار, هذا يقول منع هذا من هو, وهذا عبد, هذا العبد شركة بيني وبين فلان, هي في العبد نفسه مشترك. بس يقول هذا مبهم يحتاج إلى تفسير عند الفقهاء, وفي قول إن أنه مناصفة, لكن المذهب يقول مبهم يحتاج إلى تفسير, يعني ما على كل لا نحمله على المناصفة. ما السبب؟ ها؟ كيف تختلف؟ أي طيب صحيح يختلف, بس لماذا في العبد قال لا يحمل على المناصفة؟ يعني قد يكون ثلث من ثلثان, وفي باب الأملاك ما سواه يحمل. حتى أمره لا لا الحمد لله رب لا أنت فاهم أنتم الآن, يعني إنسان قال هذه قال من لي من هذا, قال هذه شركة بيني وبين فلان يقول تحمل على المناصفة. لو قال لمن هذا العبد, قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان, يقول مبهم يحتاج لتفسير لكذا وكذا. فقوله شركة يحتمل أنه يملك الثلث, يحتمل أنه يملك الربع, ها؟ أي لماذا فرقوا في هذا السبب؟ ها؟ طيب الأرض ها؟ لا هاي سهلة وضحتنا الآن. مثل رأينا أروان قلت لمن هذه الأرض, قلت أنا شعري الأرض شركة بيني وبين زيد تحمل على مناصفة. فمر عبد قال من عبد من, قلت هذا العبد مشترك بيني وبين زيد, يقول مبهم لا مو بمناصفة, قد يكون مناصفة قد يكون متعلقة ثلث. ما الفرق؟ يقول لأن الغالب في الاشتراك في العبد, الغالب في الاشتراك في العبد أن لا يكون متساويا, لا يكون متساوي, والغالب أن العبد في الاشتراك فيه يكون متفاوتا, أحدهما يملك مثلا الثلثين والآخر يملك الثلث أو الربع وثلاث أرباع وغيرها. وهو مثل قول آخر أنه كغيره, وهذا هو الصحيح أن الأصل في إذا قيل اشتراك فهو على المناصفة. نعم. يقول أو قال أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى شركتك. فإذا قلنا إن لفظ الشركة يقتضي المناصفة تطلق طلقتين, لأن ثلاثا ثلاث طلقات, نصفها واحدة ونصف يجبر الكسر، ما فيه طلقة ونصف، فتطلق طلقتين. لا لا، إذا الأولى تطلق ثلاثة. شرقت فيه، يعني له زوجتان، فقال لواحدة منهم أنت طالق بالثلاث، ثم قالت الأخرى لماذا أشركتك؟ نقول يقولون يقتبل من الناس، لا، لأن الأخرى وقع طلاق ثلاث خلاص ما يمكن فيه الرجوع. نقول أنت طالق ثلاثا، ما يمكن يقول ثلاث لا واحدة. فقالت الأخرى لماذا تطلقها؟ فقال شركتك. الاشتراك الآن في الثلاث، اشترك في الثلاث يقتبل المناصفة، نصف الثلاث طلقة ونصف، ما يمكن طلقة ونصف تجبر الكسر فتقع طلقتين. نعم نعم، وهذه شو المسألة؟ وقعت وقع نظير لها، وقع نظير لها. يقال إن رجلا طلق زوجته، أتى غضبا، أتى يعني قاضب، فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. فسمعتها امرأة الجيران جارة، سمعتها فقال لماذا تطلق زوجتك يا فلان كذا وكذا؟ قال وأنت مثلها إن شاء زوجك. فسمعه الزوج فقال شئت. راح ايه طلق. يعني انه لا يوجد المناصف، اصلا المناصف لا عند الفقهاء فيه بعض الصور مبهمه، اذا قال الشركه ابهام، لكن الصواب ان اطلاق الشركه اذا قيل هذا مشترك انه يقتضي المناصفه، لان اطلاق الشركه يقتضي الاجتماع، والاصل في الاجتماع انه مناصف، يعني لو لم نجعله مناصفه لجعلنا لأحدهما ميزة على الآخر، والأصل أنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. واضح الوجه المناصبة؟ وذنتم إذا قل هذا شركة بين فلان وفلان، الأصل أنه مناصبة. لماذا؟ لأن إطلاق شركة يقتضي الاجتماع، والأصل في اجتماعهما تساويهما، يعني كوننا نقول مثلا هذا له الثلثان وهذا له الثلث، هذا بغير دليل أو بغير بينة، فالأصل التساوي. نعم. ونقيد بالإبهام أن الشركة بالإبهام واحد، لأن هي المتيقن بالنية. نعم. قاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، الحقوق المشتركة بين اثنين تصاعد النوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة، وللأول أمثلة منها الشفعاء وغرماء المفلس، وغرماء المفلس والأولياء والعصبات وذو الفروض والوصايا المزدحمة في عين، والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف والموروث، وللثاني أمثلة منها عقود التملكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين. ثم ها هنا حدثا. طيب المؤلف رحمه الله يقول القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة، الحقوق المشتركة بين اثنين وصاعد النوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد من انفراده بجميع الحق ويتزاحمون عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. الاشتراك خلاصة هذه القاعدة، لأن الاشتراك نوعان، اشتراك تزاحم واشتراك ملك، اشتراك تزاحم واشتراك ملك. فاشتراك التزاحم إذا أسقط أحد الشركاء حقه توفر نصيبه للباقين، توفر نصيبه للباقين. وأما اشتراك الملك فلا. فهمتم الفرق بينهما؟ اشتراك التزاحم معناه أنه إذا أسقط أحد الشركاء حقه توفر نصيب للآخرين. فمثلا إن ثلاثة رجلان يطلبان شخصا دراهم مفلس، أحدهما يطلب 10,000 والآخر يطلبه 5000، 5000 ولم يجد عنده إلا 1500 ريال. الآن اشترك اشتراك تزاحم، القسمة كيف نقسمها؟ نقول هذا له 1000 وهذا له 500. فلو أن صاحب الخمسة آلاف عفا يقول يتوفر النصيب، كذلك لو أن الورثة هلك هالك عن 5 أبناء ثم أحد هؤلاء الأبناء أسقط حقه قال لا أريد شيئا من الميراث، فإن نصيبه يتوفر للباقيين. هذا اشتراك يسمى اشتراك تزاحم، اشتراك تزاحم. ومعنى اشتراك التزاحم أنه إذا أسقط أحد المستحقين نصيبه أو حقه توفر النصيب للبقية ممن معه بقية. نعم. وفي مسائل فيها تقع فيها خلاف، يعني مثلا في مسائل الشفعة، مسائل الشفعة لو قدرنا مثلا 3 شركاء أحدهما له النصف والآخر له الثلث والثالث له السدس، السدس باع صاحب النصف نصيبه، باع صاحب النصف نصيبه، الآن من الباقي؟ الشفعة لمن؟ لصاحب الثلث والسدس. لو أن صاحب السدس مثلا صاحب الثلث قال أنا ما تناسل خلاص، فهل يتوفر نصيبه للآخر؟ يعني الآن مثلا 3 شركاء أحدهما له النصف والآخر له الثلث والثالث له السدس، صاحب النصف باع على زيد، باع حصته على زيد، الآن استحقاق الشفعة لمن؟ لصاحب الثلث وصاحب السدس. صاحب الثلث قال الله كيف يبيع، أنا لن أطالب بالشفعة، أو ليس معي دراهم. فهل الآن صاحب السدس تقول لا تستحق إلا أن تأخذ إيش السدس؟ سدس الكل يكون بالنسبة للنصف ثلث، لا تستحق إلا الثلث. أو نقول لما أسقط صاحب الثلث حقه توفر نصيبه نصيبه فتستحق أن تأخذ الجميع. هذا خلاف، مفهوم؟ لأنه قد يأتي من زعيم يقول نعم أن تستحق الشفعة لكن ليس لك من الشفعة إلا الثلث ما يقابل نصيبة وقت، واضح؟ فيقول لا، لما أسقط شريكي المستحق نصيبة توفر لي. ها ننظر فيها. يقول رحمه منها الشفعة، الشفعة إذا ما يتوفر الآخر أي يسقط. من أمثلة اشتراك الملك حتى لا يحصل لكم تشويش، القصاص، القصاص يعني لو أن 3 إنسان قتل شخصا وله 3 أبناء لهم حق القصاص، أسقط أحدهم نصيبه، هل هذا الإسقاط يتوفر للباقين؟ لا، نقول خلاص، واضح أو لا؟ يقول خلاص لا أريد القصاص، ما يتوفر الباقي، هذا اشتراك ما يأخذون قصاص خلاص، لأنه لما إذا عفا. يقول منها الشفعاء، الشفعاء يعني المشتركون كما مثلنا في المثال السابق، أرض مشتركة بين 3 لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس، فعفى أحدهم فباع أحدهم نصيبه، صاحب النصف باع، حينئذ يتوفر يستحق الشفعة من؟ صاحب الثلث والسدس. لو أن صاحب الثلث عفى فهل ينتقل هذا الحق إلى صاحب السدس فيستحق الجميع أو لا؟ نقول نعم يتوفر، لأن يعني اشتراك من اشتراك تزاحم. يقول وغرماء المفلس كما سبق مثلنا 3 غرماء كل واحد منهم يطلب هذا الرجل المفلس دراهم، فلو أن واحدا منهم أسقط حقه توفر حقه لمن؟ البقية، كما مثلنا مثلا 3 وأحدهما يطلب 10,000 والآخر يطلب 5,000 والثالث يطلب مثلا 2000 ولم نجد عنده إلا 1700 ريال، صاحب الـ2000 عفى وصاحب الـ5 عفى، ها يتوفر البقية. ولا يقول مثلا المفلس يقول ليس لك إلا ألف، لأن لو أسقط الحق هم يتوفر لي. طيب يقول الأولياء، الأولياء يعني إذا تساووا، تساووا في ولاية، في هذا الحال إذا أسقط أحدهم، أسقط أحدهم توفر البقية. نعم. يقول والعصبات، العصبات إذا أسقط أحدهم توفر البقية. خمسة أبناء أسقط أحدهم حقه يتوفر الباقي. طيب ذوي الفروض أيضا هلك هالك عن ثلاث جدات، واحدة من الجدات كانت أنا كبيرة ما مالي ورد الدنيا، رجل في الدنيا ورجل في القبر، يتوفر للجدتين الباقيتين فيقتسمان السدس أنصافا، بدل ما السدس يقسم ثلاثا يقسم أنصافا. كذلك الزوجات، كذلك الأخوات. نعم. نفر في مسألة الميراث بين الأصب وذوي الفروض. والوصية المزدحمة في عين، مزدحمة في عين، مثل لو قال أوصيت بهذا البيت لزيد وعمر، ثم إن عزيدا أسقط حقه، تنازل، يعني بعد القبول، لاحظوا بعد القبول تنازل أسقط حقه، فحين يتوفر لمن؟ لعمر. قال والغانمون، يعني غنم غنيمة يستحقونها، فإذا أسقط أحدهم حقه توفر للباقيين. والموقوف عليهم كذلك. وحد القذف الموروث، حد القذف الموروث مثله. إذا نقول خلاصة الكلام عن الآن، القسم الأول أن اشتراك التزاحم إذا أسقط أحد الشركاء حقه توفر نصيبه للباقيين. نعم. الثاني أمثلة. نعم. الثاني أمثلة منها عقود التملكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالك لجميع العين. ثم هنا حالتان، إحداهما أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد، فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن، وإن كان الاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد، فباعهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. ففي صحة البيع وجهان، أصحهما المثال الثاني في الواقع لاستحقاق ملك من أوضح الأمثلة ما ذكرناه، وهو القصاص. أهم شيء في المسألة هذه أن نفهم أن الحقوق المشتركة نوعان، أو الأول لا صح، الاشتراك نوعان، اشتراك ملك واشتراك تزاحم. فاشتراك التزاحم إذا أسقط أحد الشركاء نصيبه توفر الباقين، واشتراك الملك إذا أسقط أحد الشركاء نصيبه لم يتوفر الباقين. ومن أمثلة اشتراك الملك القصاص، القصاص. فمثلا ثلاثة أولياء، أولياء استحقوا القصاص، أسقط أحدهم نصيبه قال أنا عفوت، فهل عفوه يتوفر الباقين؟ نقول لا، إذا أسقط ها لا يتوفر، لا يتوفر. طيب ما رأيكم لو أسقط حقه من الدية أيضا؟ لو أسقط حقه من الدية في عندنا صورتان، صورة تكون إسقاط من صاحب الحق، وصورة تكون إسقاط ممن عليه الحق. فمثلا رجلان اشتركا في قتل شخص خطأ، فصاحب الحق قال أفوت، لا أريد منك يا زيد دية، الآن هذا القتل يوجب دية كاملة، فإذا أسقط أو أسقط الحق على أحدهما هل يتوفر الباقي ويطالب بجميع الدية؟ لا، لأن هذا اشتراك ملك، اشتراك ملك لا يتوفر. طيب كذلك لو قدرنا أن الولي، أن الولي أو أحد الأولياء أسقط حقه، مثل ثلاثة أولياء، ثلاثة أولياء قتل لهم قتيل واختاروا الدية، الدية بينهم أثلاثا، أسقط أحدهم نصيبه من الدية، ها؟ أي نعم تلزم دي توفر، لأن هذا اشتراك تزاحم مثل ميراث، مثل ميراث. واضح عبد الله؟ نعم. ها؟ أي إذا يعني خلاص لما أسقط القصاص، أي لما أسقط القصاص صار جزء من الجاني معصوما، والقصاص لا يتبعه. واضح يا إخوان؟ إذا نقول اشتراك نوعان، اشتراك ملك واشتراك تزاحم، هذا أهم ما يكون في مسألة القاعدة. أنا ذكرها المسألة، مسألة تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يقول أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد. لأن يقول إنسان عنده عبدان فقال بعتكما هذين العبدين بمئة، بعتك يا زيد وبعتك يا عمرو هذين العبدين بمئة. واضح؟ أي سراء؟ لا لا لا، في الدية أي يسقط القصاص إذا عفى أحد الأولى، يسقط القصاص مو مشكلة. معصوم نعم يسري نعم. واضح المثال؟ أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد، ثمن واحد. كما لو قال مثلا بعتكما هذين العبدين، يقول لي زيد بعتك هذا العبد، ويقول عمر بعتك هذا العبد، فيقول العبدان بمئة. فيقع الشراء بينهما، يقول نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن، نصف الثمن. فلو قدرنا أنه أسقط عن أحدهما يتوفر الباقي؟ لا يتوفر، لأن هذا اشتراك ملك. نعم في صحة البيع وجهان أصحهما والمنصوص الصحة، وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا، فقياس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. نعم يقول الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا، فقياس كلام أصحابه في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. نعم يكون بينهما بالسوية. طيب لو أسقط أحدهما ها يكون توفر الباقيين. نقف نعم. هذا يقول أمة الله من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على المرأة المسلمة تعزية لجارة لها من أهل الكتاب؟ طبيعة العيش في البلاد ظاهريا أنها ليست دار حرب، فهل على المرأة حداد على جدة زوجها؟ سؤال ثاني هذا حداد تقول هو إحداد مثلا حداد على جدة زوجها. نعم هذا السؤال الأول، تقول هل على المرأة المسلمة تعزية لجارة لها من أهل الكتاب؟ نعم. تقول تعزية غير المسلمين كاليهود والنصارى اختلف العلماء فيها، منهم من يقول إنهم لا يعزون، لأن يعني التعزية معناها إكرام، تتضمن إكرام لهم، احترامهم وإكرامهم. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز التعزية، يقول تجوز تعزية أهل الكتاب، ولا سيما إذا كان في ذلك مصلحة كتأليف عن الإسلام أو دفع شر أو ما أشبه ذلك. واضح؟ فيقول تهنئتهم مثلا في الأمور الدنيوية، أما تهنئتهم فيما يتعلق بعباداتهم هذا لا يجوز، تهنئتهم بالأعياد والموالد التي يقيمونها تعبدا هذا لا يجوز. لكن لو هنأه بمولود أو هنأه بملك اشتراه أو عزاه في ميت أصيب به فهذا لا بأس، لا سيما في مثل المسألة أنها جارة لها والجار له حق ولو كان كافرا. طيب تقول هل على المرأة حداد على جدة زوجها؟ جدة زوجها هل عليها حداد؟ نقول لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. مباح هذا، يعني إحدادها على غير الزوج مباح لكن في حدود ثلاثة أيام فقط. يجوز تعزية الكافر، يقول بس لا يعزي كتعزية المسلم. أي نعم، المذهب يعزى الكافر بس ما يقال غفر الله لميتك، لكن قصدنا تهنئتهم وما أشبه ذلك، تهنئتهم. أما التعزية يقول يعزى كافر، بعضهم يقول يعزى كافر إذا كان الميت مسلما، فالتعزية بالنسبة